أنه يقول ربنا ولك، أنه يقول يحمد الله سبحانه وتعالى من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما فيهما. هنا يشرع له أن يستفتح ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه فذاك وإلا فقط. إذا كنت أعلم من استهارك قبل قراءة الفاتحة، فأنا مأمور بأن أرتب صلاتي كالآتي: الاستفتاح، تعود، قراءة الفاتحة، فأفعل ما أمرت به، وما لم وما فاتني فليس باختياري. لا، بس ركن في محلها، وأنا إلى الآن ما وصلت محلها. حسب الأمر الوارد المشروع أني أستفتح أولا وأستعين وأقوم الفاتحة. نعم. فلا يقال ما يقال هنا تزاحم واجب ركن مستحب، الواجب تقديم الركن، يقول لأن الركن إلى الآن ما بعد ورد، الركن ما بعد وصل محله حتى الآن، لأن محله بعد الاستفتاح، فأنا أرتب هذا الشيء كما ورد، ثم إن أدركت الركن في محله فذاك وإلا سقط عنه. نعم. هذا إذا كان الإمام يجهر، هذا إذا كان الإمام يجهر. ربما أني أعرف أن هذه الركعة الثالثة، أو أعرف أن هذه الركعة الرابعة، نعم، أو أعرف أنه ممكن قايم فأنا أخشى أن يركع. لا أقول لك ما أدري وشوف الليل. نعم. أنه نعم، لا ما تصح، لأن الإنسان منهي أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. إيه نعم. والله يعني كل حال ناقصة، لكنه نقص مأمور به، نقص مأمور به، والنقص المأمور به جعله النبي صلى الله عليه وسلم نقصا وإن كان مأمورا به، مثل نقص المرأة في دينها بترك الصلاة مع أنها مأمورة بترك الصلاة، فهذا يقال نقص الاستفتاح فحرم ثوابه، لكنه يؤجر على الاستماع، يؤجر على الامتثال بأنه لا يقرأ إلا فعلا، لكن يفوته أجر الاستفتاح. نعم. هنا هنا هذا ما نجاوب عليه، ما نجاوب عليه. إيه كيف الناس سمعت السائل سائل عنه بصوت مرتفع وجرى فيه أيضا نقاش، مو بس مجرد جواب سكوت، أنا أجبت وجرى فيه مناقشة. طيب فهمت الجواب والمناقشة، لكن ظهر مفتارح، ولهذا أنا أشير عليك عقب اليوم ما أفضل على العمود. نعم. اي نعم اي نعم اي نعم إيه. وعلى الحظ ايضا إيه. وكذلك على هذا لا السكر ما اعرف ما. والله ما ينبغي، لكن ما يشدد فيه الكل، يقرا الاحسن والافضل الاختصار على ما ورد به، الا اذا قاله يعني مستقلا للوارد، اذا قاله مستقلا للوارد فهذا لا ينهى عنه، لان احيانا الانسان يرى ان في هذه الزياده صنع اكمل مما ورد، هذا ينهى عنه. إذا سمعت يعلم على هذا الواقع. سمعنا يا عبد الله. أو معك شرط. طيب اللي ما في معك محمد اقرأ. على وان خطي موضع نجاته ويظهر بول غلامي، هذا بعد اخذناه الظاهر ويعفى في غير ماء ومقيم. قال رحمه الله تعالى: ويوفى في غير ماء ومطعوم عند الدين جمع الناس في الحيوان الطاهر.